يا شيخ مرة سمعت لي انا احببت من الشيخ انه حقيقة في كان يعني في ذهني صورة عن الشيخ يعني حقيقة انه يعني ما دام انه في حركات اسلامية في الواقع تعيش وتعمل في الواقع هذه النقطة وهناك اعمال لضرب المسلمين في بعضهم البعض هذه السلفية والسلفية وانه هذول هاجموا بعض شاف علي وانه هذا يعطي الكفة حقيقة للكفار من خارج الخط الإسلامي أنا أنسى وجه هذا البقية موضوع ثاني لكن موضوع الجماعة الإسلامية حقيقة عالة ولا وفارة مش حقيقة عالة ولا وفارة يعني أنا لا أتصور من الشيء أنت لو حيث على نفسك ما لك حزبي ما أشخطي أن أصدق كيف لو شهدت على نفسك لو شهدت على نفسك انك لست حزبيا ما عندي استعداد ان اصدق بهذا الكلام لانك حزب مر لانك لا تجيب عن جواب ليس فيه زحلقة وليس فيه انتقاص ولا فكأنني سبابة المتنزلين ما الذي يمنعك ان تجيب عن سؤال يلقى على مسامعك اول مرة وثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة والى الصباح وانت لا تجيب الله اكبر تفضل يا اخي انا اريد ان اسال لكن قبل ذلك يعني لعل الشيخ عبد الفتاح هو يعني اثر التعبير حزب التحرير لم يتجه الى السلفيه بالمعنى الدارج ولا الذي لم يعني يبقى لا اريد ان اقول امين لا لم يتجه يعني الشيخ اساء التعبير في امين لا انا اقول لك امين نايف شو امين نايف تعمق في الاعتزال فاصبح يرى حزب التحرير سلفيا طيب يعني حزب التحرير واقعه كما هو ايه بس عبد الفتاح قال وقل كلام الشيخ عبد الفتاح انه حزب التحرير في نظر امين نايف بدا يتجه الى هذا هو كلامه لا الحقيقه امين نايف يا استاذ انت يا بوي انت يا بوي يقول لك الحزب يقول ابو اياد عبد الفتاح الجمهور الثالث هكذا يقول امين نايف الشيخ تقي فكر في تربيته طلع لي عبد القديم زلوم وابو اياد هذولي ما عملنا بالشيخ حتى في الابواب يبقين على الشيخ تقي لانه الشيخ تقي مثلا موقفه من الاعتدال معروف يرفض الاعتدال يرفض الفلاسفه ما يسمى بالفلسفه الاسلاميه فهو ولذلك هو يختلف مع الشيخ تقي في هذه القضايا كلها نعم لكن الاستاذ الحقيقه الذي اريد ان اقوله ما دام اجتمعنا في هذا المجلس لا معليش بس بدي افهم من الاخ انا هكذا يعني كنت اعتقد لكن احب ان اسال يعني لانه الحقيقه يعني انا لما سمعت بهذه الجلسه احببت ان اسمع الرد من الشيخ يعني لانه هناك بعض القضايا طرحها هذا الرجل نعم وبدا للاسف ينتشر في الوسط الاسلامي للاسف وهو لا شك يعني في انتشاره يستغل ويستثمر خلاء او خلو الساحه من اهل العلم الذين ينشرون المنهج الصحيح فكان لابد من هذه المناظره وهذه الجلسه الحقيقه ليتها تمت يعني الرجل يعني دائما يدندن حول قضايا منهج الفهم يعني كما تفضلت الكل يدعي انه ياخذ بالكتاب والسنه حتى المعتزله وهو يقول بهذا الكلام يقول بانه ياخذ لكنه لم يجد عنادا يعني وهذا الذي من يعرفه صاحبنا الذي يتعلق بمنهج الكل طائفه تدعي هذه الدعوه اذا ما هو الفرق تفضل منهج الفهم يعني من يقدم النقل ام العقل في فهم النصوص قضايا تتعلق بمناهج الاستدلال يعني ومناهج الفهم عن الله سبحانه وتعالى هذه القضية المشكلة اللي عنده ثم على رأسها قضية العقل والنقل كما تعلم والقضايا التي يعني زاد البحث فيها هو او يعني يتعمق اكثر فيها قضية الان هو ينسف منهج علم الحديث وضوابط علم الحديث عند اهل السنة والجماعة يعني حتى كما قال الشيخ عبد الفتاح انه 95% من احاديث البخاري كذب. وشو رأيك ممكن البحث مع هيك انسان قبل ما نضع القواعد والاسس التي عليها يمكن ان نمشي هو لو انا كنت مكانه يمكن لا يمكن طيب لكن هو لذلك مسألة بسيطة ما رضي يمشي معنا اولا من حيث المبدأ فان تنازعتم في شيء فردوا الى الله ورسول قال هذا مش موضوعنا ثانيا اسلوب المناقشه كما نقول مع ابو محمد وغيره. يا اخي بسألك هذا يجوز عندك ام لا يجوز؟ بدي اعمل عليها محاضره وانا اعرف اساليب هؤلاء الناس. المحاضره هي اهل المجلس اكثرهم ضاعوا ولا فهموا ما هو الجواب. انا قد افهم الجواب لكن انا اريد ان يقدم اللغة رأسا يقول هذا يجوز عندي هذا لا يجوز عندي هذا صواب عندي هذا مو صواب عندي. بعدين اشرح ما شئت. اذا هالنقطة هي بسيطة جدا جدا ما هو يوافق عليها معناه هو مثبت حاله بده يمشي اولا في الاسلوب اللي هو ماشي عليه ثم في الغاية التي هو يتبناها. يعني هو ليس عنده استعداد انه يغير لا من اسلوبه ولا من عقيدته. اذا ما هيك بيكون فائدة الاجتماع واللقاء. لابد ما ايش يصير في اخذ وعطاء في نقط اساسية. هل نحن اذا اجتمعنا مع يهودي او نصراني نقدر نقول له انه نحن يجب ان نضع قائدة فان تنازلتم في شيء فردوا الله رجل طبعا لا في قبل ذلك شيء في قبل اشياء اشياء كثيرة جدا. لكن هذا يقول انا مسلم واشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويؤمن بآيات الله وفيها وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم. فنحن نفهم مع جمهور علماء المسلمين ان هذه الآية فيها شيء فيها مبين وفيها مبين. وانزلنا اليك الذكرى هو القرآن وهو المبين لتبين للناس ما نزل اليهم وهو السنة. نتصور ان هذا الانسان معنا في هذا المبدأ. اذا لم يكن معنا فيستحيل الاتفاق بيننا وبينه اطلاقا. لهذا كان المفروض ان ننطلق من نقطتين احداهما غاية وعقيدة بين كل المسلمين والاخرى اسلوب. الغاية يجب ان يكون متفق عليها ضرورة كون المجتمعين مسلمين وهي فإن تنازعتم في شيء. الأسلوب ممكن يصير فيها اتفاق ممكن لا. لكن لما أنا بقول برجع بقول أخونا محمد اللي شرف معرفته الآن لماذا الواحد منكم بيثبت حاله بس كأنه مصبوب الباطون لا يحيد أبدا ما بيجاوب عن مسألة واضحة كالشمس ربع النهار. في طائفة من المسلمين تقول نحن لا نؤمن بالكتاب والسنة. قلت أنت آلفا لا أعلم أكذلك؟ ما قدر يقول يا أبي الله أكبر سبحان الله يعني ان يكون الكتاب والسنه منقطع لا ايش الوضع يعني لا توجد يعني حتى يعني نعم لا توجد يعني يعني الناس بقول هل المسلمين لا ينتسبوا الى الكتاب والسنه لماذا لا تجيب يا حضره قوه الله الان الحمد لله الآن مدام كل الطوائف تدعي الانتساب إلى الكتاب والسنة وتؤمن بالآية السابقة أكذلك؟ الآن يلي سؤال ثاني واقعيا فيما تعلم أنت هم كذلك كلهم أم بعضهم؟ لا مش كلهم مش كلهم إذا بعضهم نعم؟ ما هو الحكم الفصل بين كل هذه الطوائف التي كلها تدعي أن ترجع إلى الكتاب والسنة؟ المظهر الآن نعم؟ المظهر المظهر يعني المظهر انه انا ما دام انه اقول انه الكتاب والسنه هو المرجع اللي عندي فيظهر علي من خلال التزامي بالكتاب والسنه ورجوعي للكتاب والسنه انه انا ملتزم او غير ملتزم. جميل جدا. الرجوع الى الكتاب والسنه فهما ان صرنا عقيده ان هذا ما في خلاف المسلمين صح؟ في خلاف الآن بين المسلمين فهما لهذين المصدرين كتابا وسنة أم لا؟ من حيث المصدر ولا من حيث الفهم المضمون يعني؟ ما الله يهديك، أنا حددت لك ختام. قلنا بعد أن اتفقنا أن كل المسلمين على ما بينهم من اختلاف في العقيدة في الأحكام إلى آخره، كلهم يقولون كمصدر هو الكتاب والسنة. السؤال كان هل يختلفون في فهم هذين المصدرين أم لا؟ يعني المسلمين يعني يعتبروا يعني في الأخذ الشرعي أو الطوائف الإسلامية تعتبر في الأخذ الشرعي أن الأصل التوصل من الكتاب كمصدر أساس الكتاب والسنة. الله يجيبك. لكن لكن موضوع النصوص الواردة، خلينا دقيق والله نشوف النصوص الواردة في الكتاب والسنة في الموضوع الآيات الفضل موضوع التشابه. يا شيخ ريح حالك، ريح حالك، ريح حالك بكلمة. والله يعني لا بالنسبة للمصدر طبيعي مسلم، مثلا النصوص الكتاب والسنة يختلفوا في بعض الأمور طبيعي، في غير المحكم من القرآن طبيعي. نعم في غير المحكم من القرآن طبيعي، في غير المحكم من القرآن تختلف. هلا خربت علينا؟ لا ما خربت، أو فتحت علينا موضوع جديد ما بعرف عندك استاذ هذا مكتوب. بديش لا بديش أخوض موضوع كثير. أنا راح أخوض موضوع البحر. لا لا راح أخوض موضوع البحر. المحكم في القرآن ما هو مثلا كمثال عندك؟ ممكن جايب عن هذا السؤال كل الله واحد محكم جميل جدا. اختلفوا ولا ما اختلفوا؟ حسب مين ما اختلفوا؟ لا اختلفوا. مين اختلف؟ مين نايف يعني؟ واثق معي اختلفوا ولا ما اختلفوا؟ المسلمين لم يختلفوا. قل آمين آمين. فيش مسلم مختلف أصلاً؟ يقول هو الله واحد الله الصمد. ما كل في ما اختلفوا. الصمد هو اسم ذات ولا صفة لصفات الله؟ موضوع ثاني كذا دخلنا وش عبنا ما جاوبتني. تعرفك يعني ما في شيء غريب تقول لك شعب ندخل بالشعب في الموضوع طويل. أما سألك الصمد اسم ذات مثل الله ولا صفة من الصفات؟ الحمد لله رب العالمين. شو هذا راح نمشي على الطريق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ الحقيقة أمين نايف، أنا عندما طلبت منك أن تجلس معه أن يعني تتفضل الجلوس معه، ما كان هو الهدف أن يقتنع بشيء؟ لا ولا أنا مقتنع، بس كان الهدف أنه يصير فيه أخذ ورد حتى تمرر القضية. يريد الحقيقة، ولذلك أنا كان في تقديري أن أبدأ بالكلام وأعرض هو الحقيقة، لما كنت أنا أرغب أن أناقش قضية العقل اللي هو حاول أنه إثارة أول وحدي. أنا كنت أرغب يعني باعتبار هو راضيني عريفا للجلسة أو أميرا أن يكون بعد أن نقرأ على أساس أن الأسس المتفق عليها اللي هي تحدث فقط ذكرناها أنه من واحد يضحك من واحد يصيح يعني خلال كلام المتكلم الأول الثاني ما بقاطعه والثاني هكذا. فهو أصراره أنه حتى يعني أحس أنك أنت أردت أن تجره إلى بحث، وهذا شيء تصور عنك أستاذ عنده أنك أنت تحاول أن تجر الذي يناقشه يعني إلى بحث أنت تريده هو لا يريده. لماذا لا يريده؟ أتنشو. أنا أريد أن أجره إلى بحث في الحيض، نعم، في الطهارة، نعم. أريد أن أجره إلى بحث في أصل من أصول الشريعة، نعم. من يؤمن بذلك فهو كافر مرتد، ولا أن استعداد أنه يجلس معه. لماذا هذا؟ وقد صرحت له أفي الله شك، فأنت نازعتم في شيء وردوا له. لماذا يا أبا؟ لأنه الحقيقة صار عنده عناد مثل ما قلت، يريد ابتداء أن تذكر فيه شروط المجلس يعني كمقدمة. الأمر الثاني كم فعلا أرغب أنه أن أطرح موضوع من الموضوعات التي أعرف أنه يطرحها، والفائدة لنا نحن الجلوس، والفائدة الحقيقة للناس الذين يصلهم الشريط ويسمعون بأمين نايف أن يصلهم ما هو ردنا على أفكاره. وإذا كانت رغبتي فعلا أن أثير القضايا اللي هو بيعتبرها الأسس يعني لأنه هو عنده أسس على ضوئها يصح عنده الحديث عفوا السنة أو العطفة، لأنه هو ينكر أصلا أنه ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي خبر، يعني كل الاخبار ابتداء هو يرفضها وكل هذه مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو يثبت فقط السنة العلاقة في الاحكام الشرعية، فعنده هو طرق لإثباتها. فكنت ارغب الحقيقة ان يعطى ابتداء انه هو يتكلم شو عنده ونسمع ردك عليه، وبعد ان تنتهي نسمع هو ان كان عنده رد اخر وهكذا. يعني لانه الحقيقة اسلوبك في الاخوة عطاء استاذ هو ابتداء يعني في عنده حساسية منه، وانا معرفتي اي ما انا مقرر كذا ولو خضعت كلامه. الا اليس كان لو ان الرجل في عنده افق واسع في العقل والتفكير والعلم، اليس كان بامكانه يستغل هالنقطة اللي انا انطلق منها؟ فان تنازعتم في شيء فردوا الى الله والرسول، لانه متفق بين علماء المسلمين الرد الى الله هو كتابه والرد الى الرسول الى سنته. ما كان يستطيع ما يدخل من هنا الى النقطة التي هو يريدها هو يستطيع كلامه. لذلك انا حاولت اقول له يا ابو ياسر انت حديث عن المجلس ولذلك حديها، لكن قد استطعت. انا اردت اقول يا اخي مش انا اللي طلبتك للمناظرة والمناقشة، انت اللي اصررت منذ كذا ولا غير، لكن ما استحسنت ان اذكر هذا. انا الي الحق ان افرض عليه اي موضوع اي بحث، ثم هو ان شاء دخل فيه وان شاء ابى. انا لا افرض عليه فرضا اقول قهرا انه لا لازم تبحث بها البحث. انا اقترح انه يكون بحث في هذه النقطة، ان اعجبك فبها ونعم، ما اعجبك حر، لانه انت طالب اللقاء معي مش انا، انت الحريص على هذا اللقاء مش انا. مع ذلك انا ما وصلت الى هذه النقطة، وانما كلمة سواء. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ويتخذ بعضنا بعضا ولا نشرك بالله شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا دون الله. بدها يبقى جواب، بدها نقاش. فهذه الآية كانوا بيستطيع انطلقها يعرفنا بهذا الموضوع الخطير هذا يتعلق بمعرفة السنة الصحيحة من الضعيفة. لكن انا ارى يا اخي انه البحث معه في هذه القضية معناه انه الرجل هذا لا يقيم وزنا لعلماء المسلمين قاطبة. كل علماء المسلمين لا المفسرين ولا المحدثين ولا الفقهاء، حيث انه اعجب برأي وجاء باسلوب به يستطيع يميز الصحيح من الضعيف. انا ما كان عندي مانع ان ادخل فيه، لكن سوف لا يستفيد الناس شيئا ابدا، لانه هي اراء واهواء الطائشة من انسان لا عنده علم ولا عنده عقل. هات نشوف انت بقى مشان فائدة الحاضرين كما تقول شيء من ادلته العالية السامية. ابدأ من فوق من فوق، اقوى دليل عنده. الحقيقة ارغب ان الاخ ابراهيم هو الذي يسأل عن قضية ومانش كويس ما في مانع. وعرفت الاخ ابراهيم حقيقة، الاخ ابراهيم يسأل طالب حفظ الماجستير في الحديث ورسالته بعنوان لا تتجلسه لسه، يعني العنوان اللي في ذهنه اللي هي قواعد النقد في المنهجيه، قواعد نقد المتن، قواعد نقد المتن، نقد المتن، ولذلك يهم كثيرا حقيقه المواضيع التي طرحها الاخويه في ذهن امور متعلقه بالموضوع يستفيد منها ان شاء الله. هات يا سيد ابراهيم، اذا اعطينا اكبر حجه عنده واكثر شبهه بالنسبه الى اهل السنه والجماعه. هي يعني هو يقسم الاحاديث الى قسمين، قسم الاحكام احاديث الاحكام التي تتعلق بالتكليف، هذه انا ما سمعته يتكلم فيها حسب ما بيقولنا اللي سمعته، يتكلم باحاديث الاخبار. طيب احاديث الاخبار، هذه الاحاديث الاخبار كل ما يرى ان العقل يرفضه عقله يرفضها. جملة وتفصيلا، نعم. بغض النظر مرفقة العقل الأستاذ أو مخالفتها يرفضها جملة وتفصيلا، لأنه عنده الخبر الأمور الخبرية النبي عليه الصلاة والسلام فهو بكل عمل دراسة. أنا ما شاء الله وجدت أن كثيرة يعني الأمور الموجودة في صحيح البخاري في مسند أحمد في كتب الحديث موجودة بنفس نصوصها بالكتب المقدسة عند اليهود والنصارى. ما شاء الله. ولذلك هو يقول أن هذه أخذها المسلمون من أهل السنة حتى يكون التعريف أدق، لأنه هو عند المسلمين المعتدلين، المعتدلة أولا ثم الإباضية ثم الزيدية. ما شاء الله ما شاء الله. وأضل الناس في الإمامية وأهل السنة. ما شاء الله. أبعد الناس ولعل أهل السنة عنده أكبر. الله أكبر. فهو يعني بيدعي أن المسلمين أخذوها من اليهود والنصارى بسبب موافقة، يقول وجدت في حذفيال أحد الأسفار الموجودة في حذفيال وهو مش التوراة الرئيسية نصب موجود تماما في كتب أهل السنة. ولذلك مرة فرجاني كتاب عن المسيح الدجال، قال لي هذا الطلب أفرارك من المسيح الدجال تبع الصيوطي. ما هو الصيوطي الكتاب المسيح الدجال ولا عيسى العيسى أحدهما؟ نزول عيسى. قال لي أنا أفرار لك بدأ يقرأ كلام بعدين مثلا الكلام اللي بيقرأه نحن ما حفظه كثير مما قرأ، يعني كان مضى أكثر لأن بيقرأ من حذفيال أو يعني من كتب النصارى. فهذه النقطة الحقيقة نريد أن نسمع من الأستاذ رد عليها، يعني ليس بالضرورة، هل بالضرورة؟ هي ليست في ذات أحد الدليل، يعني ليس الدليل، يعني الكلام الذي يتفضل فيه ليس دليل رئيسي أو الوطن، يعني هو كلام يقيم على الدليل أنه لا يثق بضوابط علم الجرح والتعديل. يعني هذا الكلام اللي قلت ليس دليلا، ممكن اي انسان يقول هذا في تشابه وكذا وليس دليلا. يقول مثلا ابو هريره رضي الله عنه لا يقبل مطلقا احاديثه لانه كان تلميذ كعب الاحبار فيقعد عن كعب جمله وتفصيلا ولا يدري ما يقول والعياذ بالله. وكذلك عن ابن عمر وكذلك عن ابن عباس لانهم من تلاميذ كعب الاحبار ثم استقراءه كان زي ما نقول في التوراه زي حديث سفر التكوين الله والحديث والله يعني هذا الحق. اسمع يا جماعة سامع كلام هان، نحن نسأل هذا السؤال وانا بقول لا يجيب عليه اطلاقا. من اين عرف انه كعب الاحبار كان من تلامذته ابو هريرة او كعب الاحبار كان تلميذا لابي هريرة؟ من اين عرف؟ لا يستطيع يجيب. لكن هذا جواب بيطلع من عندك مش من عنده، لانه هنا ما يكون من الجواب. نعم هذا اللي يحتج علينا انه انتو بتقول كيف؟ انه انتو بتقول انتو اهل السنة تقولون مثل هذه المعلومات. اي معلومات تقولون؟ انه كعب الاحبار ابو هريرة هو ماذا يقول؟ هو بده يصدقنا في دوبلي يا اخي، هو يصدقنا هاي دوبلي. نحن ما نقول انه كعب الاحبار تلميذ لابي هريره او ابو هريره تلميذ لكعب الاحبار، نحن لا يقول هذا الكلام. لكن نعتقد انه بعض الصحابه وقد يكون منهم ابو هريره اخذوا عن الذين اسلموا من اهل الكتاب، هذا الذي نقوله. لكن هو ماذا يقول؟ نحن هذا الإطلاق الذي هو ينسبه نحن لا نتبناه، لكن نعود إليه نقول كيف عرفت أن فلان تلميذ فلان؟ ما هو السبيل؟ ما هو الطريق؟ طريقه هو. أي الآن السؤال يوجه إليه بالنسبة له، ما هو الطريق تلميذ الخبر الصحيح من الخبر الضعيف؟ أخبار كما قال الشيخ يرفضها. إذا ما الذي يقبله؟ يقبل السنة وبصرح بين السنة والحديث. يعني السنة اللي هي السنة العملية، مثلا الصلاة يقول هذه جاءتنا بالنقل، بالنقل العملي وليس عن طريق ما نعتقد نحن. مثلا احنا نحن يا اخي نحن هو هو هو هو هو يقول من مصادر المعرفة عنده من احد، يعني كيف يعبد الله عز وجل الى اخره. السنة العملية السنة هي بفرقها عن الاحاديث. ما هي السنة العملية مثلا في الحج؟ ما هي السنة العملية؟ يعني انا اقول الان سلفا مش امامه، لانه مجرد ما يسمع الكلمة راح ينفرد نظرة يخشى يموت منها. نحن منقول الان هو لا يحسن الحج بناء على السنة العملية يقينا. وهو انتم تتصلوا معه سألوا هذا السؤال، كيف تهجوا عند المسلمين اللي ما عجبهم دينهم؟ في عندهم حج فرد، وفي عندهم حج قران، وفي عندهم حج تمتع.